إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن معنى قوله تعالى يمترون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، ما معنى يمترون؟ فالجواب أن الامتراء في اللغة هو الشك، وقد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، فبأي آلاء ربك تتمارى، أفتمارونه على ما يرى، وغيرها من المواضع التي وردت فيها مادة المراء. فالمراء هو الشك والمماراة، وقوله سبحانه وتعالى فلا تك في مرية، فالمرية والامتراء هي الشك، والله سبحانه وتعالى يقول قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي بما كانوا فيه يشكون ويشككون ويكذبون. فالامتراء إذن هو الشك والتشكيك فيما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يشككون في صدقهم، يشككون في البعث بعد الموت، يشككون في وجود الله، يشككون في استحقاق الله العبادة وغير ذلك. فإذا الامتراء هو الشك، يمترون أي يشكون، وهذا التشكيك طبعا يؤدي إلى التكذيب وإلى الاستهزاء وإلى السخرية بعد ذلك.